قلت في إصرار: سأنسحب بجنودي من الفسطاط، هذا كل ما أستطيع. وعندما أنسحب أكون قد خالفت أوامر القادة والخليفة نفسه. قبل أن يكمل الشيخ كنت أمتطي حصاني وأبتعد بالجنود. ضحكت ضحكة من القلب وأنا أتذكر كلماته: تردد التقي وتيه الرحيم. هؤلاء الشرفاء يعيشون داخل صومعة لم يدخلها البشر، فلتبقى في جبلك يا شريف علي حتى لا تلوث جلبابك الأبيض بصنن الخائفين من الخازوق. نظرت إلى الجارية التي يغطي شعرها كل جسدها العاري، مستلقية ما بين النشوة والتعب، ما بين النوم والصحوة، تغفل عن كل العالم ما عدا ما يقع في مخدع الأمير. ولم أكن أراها، كنت أرى وجه سندس المحروق. ناديتها بأعلى صوتي، أمرت الجارية أن تأتي بها. جاءت، نظرت إلي كالأم التي تلوم ابنها الذي لم يصلي صلاة الجمعة. طبقت شفتيها في حسرة. لم تتوقع أن أعاشر جارية جديدة وأنسى أمر ليلى من يوم إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة. قلت: أريدك أن تلقي علي أشعارك أو تحكي لي عن السجين. قالت وعيناها تنظران إلى الجارية: ليلى. ما شأن ليلى بما يحدث في حجرتي؟ ليلى تحبك. هذا خطأها، لا طلبت منها الحب ولا وعدتها بشيء سوى بضع ساعات من المتعة. قالت: اصرف الجارية حتى أتكلم معك. الجارية ستبقى، مكانها معي وأنت ستتكلمين. ثم أكملت: اخلعي خمارك، أخبرتك من قبل أن الحرق لا يخيفني ولا يثير شفقتي. لا أريد أن أجرح جاريتك وأفزع قلبها الرقيق كالعصفور. التفت إلى جاريتي ثم قلت: هل يخيفك الحرق؟ وجه زوجتي مشوه من النار. قالت وهي نصف واعية: لو لا يخيفك لا يخيفني يا مولاي. اقتربت من سندس وانتزعت الخمار ثم قلت: خنت زوجك وأنذرت أهل الفسطاط، من يدري ربما أنت تعرفين الحلواني. هل تعرفين الحلواني؟ استقرت عيناها على كتفي ثم نظرت إلى الجرح في يدي وقالت: أحيانا يسجننا القدر عنوة، وأحيانا نختار السجن عن طيب خاطر. ومتى يختار الرجل أن يفقد حريته؟ عندما يعرف أن في الحرية هزيمته وذله. ومتى يستطيع الهرب من السجن؟ عندما يتحول إلى نسر. النسر لا يصاحب سوى نفسه ولا يثق في طيور ولا بشر. كل كلامك طلاسم وسحر، تعالي هنا. اقتربت مني فقلت فجأة: يمكنني أن أصرف الجارية وتنامي بين ذراعي. نظرت إلي في فزع فأكملت: لا تسيئي فهمي ولا تجعلي الأمل يعبث بصدرك. تملكتني شفقة غريبة نحوك اليوم لا أعرف مصدرها، كأنك طفل فقد أهله في الصحراء وارتمى بين أحضاني يبغي الأمان. قبل أن تنطق دفعت بالجارية بيدي قائلا: هيا إلى حجرتك. فقامت مسرعة وخرجت في ثوان، ثم أمسكت بذراعها وقلت: تعالي إلى صدري. لم تتحرك فعانقتها في قوة، ثم ضغطت على خصرها وحككت خدي بخدها المحروق وقلت: كل البشر تحتاج اللمسات الحانية، كل البشر. ماذا يعرف مولاي عن الحنان وقد حرق كل أهل مصر؟ هل تحتاجين أن تنامي على صدري يا سندس؟ قول الحقيقة، أن أريدك كما يريد الرجل المرأة فهذا مستحيل، أما أن أجعلك تنامين بين ذراعي فهذا ممكن. أنا لا أعافك ولا تفزعني تشوهات جسدك، ولكن لي شرط واحد. ما هو؟ أن تبطلي سحرك. منذ لمست صدري والدنيا ليست هي الدنيا، ما كان يفرحني أصبح يفزعني، وما كان يرويني أصبح يبتلع الماء من جوفي. اختلط علي الأمر. لا سحر لدي. قلت إنك بضعة مني. قلت الحق. أنتم تتقنون السحر في مصر وأنا صقلي لا معرفة لي بعلمكم القديم. احكي لي عن سجن الروح. لا فرار منه. وسجن النفس. نتحرر منه بالمغفرة وتصفية الطمع من الأحشاء. وسجن القلب. نبقى فيه مقيدين أبد الدهر في رضا، لا نثور ولا نطلب الحرية، فالعشق داء نرتضيه ونسلم له. وسجن العين. ينتهي بانتهاء السحر وفك رموز الحقد، فتنفتح كل أبواب الرؤية أمامنا. كلماتك كلها عمق. ليس لمثلي أن تتباهى سوى بعقلها. تمددت على مخدعي وحملتها معي، ثم قلت وأنا أقترب من أذنها بفمي: أنت خائنة، تريدين موتي، تفضلين أهل الفسطاط على زوجك. تحررت من ذراعي في هدوء، ثم قامت قائلة: مولاي يحتاج أن ينام، لديه الكثير من القتل غدا. تكلمي معي، كلماتك مختلفة تسرني. احكي لي عن الشعراء وعن أنغام عودك والقانون في يدك. كيف يصدر هذا الجمال من؟ ابتسمت في فهم، ثم جلست بجانبي وعيناها لا تتركان علامات الحب على جسدي، وبدأت في الحكي عن الحب وعن الفخر وعن حروب الأجداد، عن المدن والأسوار. أغمضت عيني كالطفل، فأمسكت بالعود وبدأت تعزف وهي تلقي علي الشعر. تكلمت على ما يبدو، حكيت لها من بين غفواتي الكثير عن أمي، عن أبي، عن الجواري والخمر، عن الذبح والحرق وأوامر القادة. قلت: يمكنني أن أحكي لك أي شيء، فأنت لا شيء بالنسبة لي، رأيك لا يعنيني. و لم تنطق. وجدت نفسي أشك في قلب سندس، أتمنى نزعه من بين أضلعها لأطلع عليه وأعرف كل ذرات دمائه وكل توق يسيطر عليه. قلت في غيظ: لو كنت تشتاقين لغيري أذبحك بيدي، ثم أضع رأسك أمامي وألقي عليه الأشعار. ألا تقولين إن الجسد وعاء صدئ لا يصدق؟ لابد إذن أن أغوص بسيفي داخل قلبك. أخبريني بما به واشرحي لي كيف أراك بهذا الجمال. ما بال الجسد بالقلب يا سندس؟ نظرت إلي ثم قالت: الجسد عبد للقلب يا أمير، يطوعه ويحركه كما تحرك أنت سنان رمحك. الجسد مهم إذن كالقلب. الجسد مثل الرمح، دونه لا تظفر بالنصر، ولكن القلب هو سنان الرمح، دونه تعجز عن كل شيء. كيف تتكلمين بكل هذه الحكمة؟ أنت امرأة لا أكثر. ليت صفائح الدم تغني القلب السقيم، وليت الجواري الحسان تشبع الجسد المقيم. لو خلعت عني عشق الحياة واحتضنت الموت أنجو، ألفته وعاشرته، قتلت وذبحت، وفي كل مرة رأيت رأس أبي يأبى أن يتحرر من نحره، وأصبحت أناجيه ليلا وأفتقده نهارا. الموت هي ضربة سيف تنحر، أو زفرة من هواء الخيانة تخنق. يا ملاك الموت، لما أبقيت علي ولم تبقني؟ حفظت الجسد وقبضت الروح. لو كنت رفيقا صالحا ما غشيت البصر ولا خلعت عن الأشجار كل أوراقها. لما لا تأتي وتنهي ما بدأت؟ أتخشى النهايات مثلي؟ أم تبغض البدايات العقيمة التي تنشأ وسط أحشاء الوحوش ويلفظها الثعالب أوقات السحر؟ آه من أيام كلها سجون، شح فيها الهواء وتناحرت الأنفس، وتبدى يوم القيامة ولم يقترب، ففر المرء من أخيه ولم يحاسب ولم يبعث. لما تقبض أرواح الطاهرين وتبقي على أرواح الشياطين؟ لما تريح البعض وتعذب البعض؟ خذني إليك، لا آبه بنار ولا أخاف سوى مقت الحكام. تغير عليه كلمة، بل كلمتان، هل تعرفهما؟ تغير عليه الحاكم بأمر الله، ثم قتله. أضحك منك وعليك، أسخر من عجزك أمام الحكام وترددك أمام الطغاة. استمر في قبض أرواح الأبرياء يا ملك، وسأستمر في مواجهتك ولومك كل يوم وكل ساعة وكل ضحى وشفق. سألومك كلما شاهدت حرقا بلا جهنم وعذابا بلا سعيرها. أين أنت اليوم يا ملك؟ تعال إلي، رافقني، بل عانقني عناقا قويا، وذكرني بأن قلبي انشق لحظة موت أبي، وأن عجزي لم يزل ينخر في جسدي كالوباء. عانقني يا ملك وأنهي مهمتك. لما تتردد؟ أعهدتك قادرا عالما، أم أنك تفضل أن تعانق المخلصين؟ لو كنت تفضل الإخلاص فلا مكان لك في هذا البلد ولا هذا الزمان. اغرز سهمك في أحشائي ولا تتردد، فروحي معلقة بين السماء والأرض تنتظر رحمته وتخشى مقابلته. آه من زمن اختفى فيه النور والألوان وكل روائح العطر ومذاق السكر وروعة المنظر الحسن. لما يستمر الملك في تعذيبي ليلا نهارا؟ هل يرحم ويقبض روحي؟ هل يرحم ويحرر جسدي السجين بين ظلمات لا تنتهي ولا تتركني أنتهي؟ ها أنا معلق من أقدامي، أهيم بين السحاب، تارة إلى الفضاء وكثيرا إلى أعماق الأرض. آه من عذاب لا تعرفه أمي ولا تفهمه. ترى الدنيا بلونين وهي بلا ألوان، وترى الأشجار بأجنحة وهي راسخة في الأرض عليلة مربوطة من قدميها مثلي، ولكنها لا تهيم في الفضاء ولا تترك الطين الأسود. آه يا لمياء، لما لا تعرفين ولا تشعرين؟ أين أنت من هذه المرأة التي مسحت دموع الطفل وهي تعبس في وجهه ثم قالت في حزم: الرجال لا تبكي ولا تطلب العطف، الرجال لا تخاف ولا ترجو، قل ما تريد وخذه بلا كلمة. كيف أردتني أن أتكلم ولا أتكلم، أن أريد ولا أنطق، أن آخذ ويداي مكتوفتان وقدماي مربوطتان؟ ما لك يا لمياء؟ ألا تعرفين ملك الموت؟ أم أن الخيانة لا تمسك ولا تعرف لك طريقا؟ فلتبكي أو لا تبكي، ستشهدين موتي وتعرفين الدموع. وما دمت أردت أن أرى دموعك، تمنيت دموع شوق أو حنو وليس دموع تحد ومعرفة. آه يا لمياء، سأطل عليك من السماء وأبتسم عندما تبكين من فقد ويتعلق قلبك بالملك، وترجينه مثلي أن تقابل الأحباب. لابد من يوم تشعرين وتعرفين. كنت هنا ولم تكوني، أحببتك ولمت عليك، سامحيني يا أمي. لم أرق لمرتبة الابن قط، كنت دوما خزيا وعارا. عندما نفترق ستنكشف لك الحقيقة، فالحياة دوما تضل وتخدع. هو الموت الذي يكشف الغطاء ويجعل الصخورة تنشق نصفين أو أكثر. اصبري بعض الشيء يا ابنة حمدون، ألم يعلمك والدك أن القائد لا يخاف؟ يصاحب الملك ويسامره. ها أنا أسامره وأتمناه، ها أنا أصاحبه ولا أخشاه. سمعت طرقا على الباب، انتصف الليل أو كاد. ارتديت ملابسي وخرجت من الحجرة، أمرت الجواري ألا يفتحن الأبواب، العامة لا أمان لهم. سألت من بالباب وكان هو الحلواني. توقعت وعرفت لا أدري لماذا. قلت في حدة: ما الذي جاء بك؟ اليأس يا مولاي يجعل الأنبياء تشق البحر، وأنا عبد فقير، كل ما أستطيعه هو التشبث بك. أنقذت حياتك، نعم، كنت أستطيع قتلك ولم أفعل، ولكن لا تختبر صبري وإلا قتلتك في التو واللحظة. إياك أن تتسلل إلى بيتي مرة أخرى. جئت بهدية يا مولاي، أريد أن أعبر عن امتناني وشكري. نظرت إليه ولم أنبس بكلمة، دخل وأغلق الباب. امتزج ضوء المصباح بلون وجهه الشاحب فتجلى لي كالجان الآتي من جهنم، تحيط برأسه شواظ النار، فيتصلب شعره الخفيف ثم يتهاوى. أقسم إن شعره ملأ غرفتي ولم أعرف كيف أتخلص منه بقية عمري. فأخرج الحلواني من ملابسه تمثالا من السكر الملون على هيئة ثعلب وفأر معا، بعينين حمراوين وذيل أصفر وجسد رمادي. مد الحلواني يده وقال: هو لك يا مولاي هدية لتحلية فمك وأيامك. السكر يحلي الأيام العصيبة ويفك الطلاسم ويرفع اللعنات. خدعوك من قالوا إن الملح بركة، لا بركة سوى السكر. هو كالحور العين وفاكهة الجنة، هو بطعم العسل المصفى وزبد البحر، هو لك عرفانا وامتنانا. أمسكت به ثم قلبته بين كفي وقلت: أي حيوان هذا؟ هو ما تراه يا مولاي. أراه فأرا. وأنا أراه ثعلبا. جئت تمزح معي؟ أنت مجنون، هذا أكيد. أخرج من بيتي وخذ معك فأرك. ارتجف الحلواني وأجهش في بكاء مفاجئ، ثم انتزع الحلوى من يدي وقضم رأس الحيوان في فمه، وصوت بكائه يصل إلى الفسطاط. نظرت إليه في ذهول والكثير من الفضول، فقال من بين دموعه: قضيت علي يا صقلي، أخذت كل شيء، تنام في بيتك بين جواريك آمنا بعد أن قضيت علي. أمسكت بسيفي ولم أتحرك. فأكمل الحلواني وهو يأكل ذراع الحيوان الآن ويمضغها بفم مفتوح، والمياه تنبثق من كل جوانحه، أنفه وفمه وعينيه. لو قتلتني أستريح، اقتلني هيا، جئتك لتنهي مهمتك. الأمير الصقلي، جئت إلى بلادي لتحرق لا لتبني. حرقت محلي بعد أن بنيته بأحلامي، وما يبنى بالحلم يصعب إصلاحه لو هدم، ولكني جئتك ببعض الرماد. دس يده في جيبه وأخرج بعض الرماد ونشره بأصابعه في المكان، ثم قال: تظن أني أخاف سيفك؟ تظن أني جئت أشكرك لأنك أبقيت على حياتي؟ أردت قتلك، نعم، ولم أفعل. أتعرف لماذا يا صقلي؟ لأني وجدت بك بعضا مني. فتحت فمي حينها لأنهي هذا الجنون وأشهرت سيفي، فأكمل الحلواني: كلانا يتمنى الموت، اقتلني وأقتلك وينتهي الأمر. أي مجنون أنت؟ أمسك الحلواني ببطن الحيوان وفركها بين يديه، ثم لحسها بلسانه من كفه، ودموعه لم تزل تتساقط، وأكمل: لو كنت قضيت على حلمي فقط كنت سأسامحك، ولكنك قضيت على كل عشق لي في هذه الأرض. أخذت مني كل عرض وشرف، زوجتي وابني. أي هراء هذا؟ أنا لا أعرف لا زوجتك ولا ابنك. انفجر الحلواني في الضحك، ثم قال وهو يلفظ السكر من فمه: يا صقلي، عهدتك ذكيا، أمرت جنودك بالاستمتاع بالمصريات، خطفوا زوجتي وابني يا رجل، أخذوا ابني الرضيع مع أمه، ماذا يتبقى للرجل بعد أن ينكحوا بناته وزوجته؟ هل تعرف؟ هل فكرت حينها؟ أوامر الخليفة. لا أعرفه، يتغير حاله كالأيام، يوما يعطف ويوما يمنع، يوما يقسو ويوما يرحم، يوما يبني المدرسة ويوما يهدمها، يقتل الشيخ ثم يبكي على قبره. لا أعرفه ولا أعرف تلك الأيام، أعرفك أنت. أنت قضيت علي، قضيت على الرجل بداخلي، والحلواني المتمثل في جسدي لم يعد لي شيء. صنعت هذا الحيوان بين رماد بيتي ومحلي. أي متعة لك اليوم من الهدم وخطف النساء؟ أخرج من بيتي حتى لا أقتلك. لن تفعل، فقد وجدت بعضا مني بداخلك. جئت لأبرم معك اتفاقا يا صقلي. قل يا مولاي الأمير. أتكلم مع الصقلي وليس الأمير. أقتلك. ماذا قلت؟ أقتلك وتقتلني لو أردت. أفقدت عقلك؟ تحب الموت كما أحبه، ولا تقوى على قتل نفسك. أقتلك وتقتلني. قبل أن أنطق انقض علي الحلواني وأمسك بيدي، ثم قال في توسل والحلوى تتساقط من فمه على ذراعي: أريد زوجتي وابني، لا يمكن أن أتركهما في يد العساكر. أخذوهما أمام عيني ولم أقوى على المقاومة. رفعوا ذراعي ووضعوا الخنجر على رقبتي ولم يقتلوني. ليتهم فعلوا. جروا زوجتي أمام عيني وانتزعوا الثياب من على جسدها، ثم حملوها وسط صراخها ورحلوا. انتزعوا الملابس من على صدرها وأنا أقف عاجزا كالفأر. لن تسمح لهم بلمسها، أعرفها. مريم لن تسمح لهم. لابد أنهم قتلوها عندما تمنعت عنهم. عروها أمام عيني جنود الخليفة، بل جنودك يا أمير. هل تعرف حجم حنقي عليك؟ ولكني أتوسل إليك أن تعيد إلي ابني وزوجتي. أترك بيتي قبل أن أذبحك. لن تذبحني، أبدا لن تذبحني، لأنني بضعة منك. فكر في كلماتي، أعذرني في غمرة حزني. أكلت الثعلب والفأر، جئت به هدية لك يا قائد، يا أمير، يا من حرق الفسطاط وأمر جنوده بخطف نساء مصر. لم يزل العبيد يفتكون بأهل مصر يا أمير. انسحب جنودك، وجنود مسعود بن ثابت لم تزل تعيث في الأرض فسادا. إياك، هي أوامر الخليفة. أمر بقتل أبيك فأطعت كل أوامره. ترى أظننت أنه يستطيع أن يعيد أباك إلى الحياة لو رضي عنك؟ هو يميت ولا يحيي يا أمير. ردد وهو يتلاشى من أمامي في ثوان: هو يميت ولا يحيي. صحت حينها بلا وعي. انتظر، أنا لم آمر الجنود بخطف النساء. من خطف زوجتك؟ لم يجب، ولم أره وهو يرحل. أمسكت برقبتي كأن الحلواني ذبحني ولم يتقن الذبح. رأيت والدي والجندي يحرر آخر عرق من الجسد. ترى هل ظلت العيون تحلق في الفراغ الدائم؟ دنيا جوفاء كالأوعية القديمة التي يجدها الأطفال في صحراء الفسطاط. أيشفق علي الحلواني؟ بالطبع لا. من يستطيع القسوة يقسو، ومن يريق الدماء ليس قادرا على غير ذلك. ما يقلقني هو بيعي كل أطرافي عمدا، فلم أعد أشعر بنشوى ولا ألم. ليلى لم تعد تشبع الجسد، ولا الجارية الأعجمية، ولا أي جارية. عندما أفرغ طاقتي بها يلعب بي عقلي الألعاب. لا يخفق قلب ولا يهدأ بدن، كأني أقضي حاجتي لا أكثر. تحول هذا الفعل الذي ساعدني من قبل على اجتياز العمر الرخيم إلى مجرد فعل بلا تأثير. لا جمال يريحني، ولا الغوص في جسد كل جميلات الأرض استطاع أن يريح الأنين الذي يتسلل داخل الجلد كالحشرة ويتغذى من الدماء العفنة. دمائي لابد عفنة. من في هذه الأرض يشهد موت والده بلا أن يثور أو حتى يعترض؟ ها هو الجسد يشبع ولا يحمد، يأكل ولا يعرف طعم اللحم، ولا لين العظام، ولا حفاوة اللبن الصافي. ثم ماذا؟ ما الذي يجعل الأرض محتملة؟ ها هي معاشرة النساء تصبح بلا طعم، الخمر هي ما تبقى. سأشرب حتى تنقلب علي أحشائي، سأشرب حتى تجف المياه من كبدي، سأشرب حتى يتوسل الكأس إلي أن أرحمه. ولكن الخمر أيضا لم تعد تنسي ولا تساعد على السلوى. أصبحت تدق على الرأس وتوقظ الحنين. الموت بعيد والعمر طويل، والأيام كالخليفة تغدر كل حين. خرجت عند الفجر. لا تسألني لما ولا كيف فكرت، فأنا لا أفكر، ولم أتعلم أن أحلل أفعالي. هو القلب يحرك ويأمر. جمعت كل جنودي وأمرتهم بمحاربة جنود قائدي مسعود بن ثابت في الفسطاط. كل جنود الترك والصقليين تحت إمرتي سيحاربون جنود العبيد، وسيتمرد الأمير جوهر على قائده، سيحاربون جنود العبيد حتى يتوقفوا عن أذى أهل مصر. هذا هو ما سأفعله بلا تفكير. ينجلي أمامي الشريف علي وهو يحمل المصحف، وكلمات المصريين تزعجني حتى وأنا نصف ميت. سلام قولا من رب رحيم. رب رحيم، يا رب أين رحمتك معي أنا؟ لما لا تساعدني أنا؟ فلتنهي ما تبقى، فلتنزع العرق الثائر من رقبتي وتعجل بالنحر. امتزجت الدنيا بالنجوم والكواكب، فأصبح العيش إبحارا في السماء والموت نهوضا من عبث الحكام. يا رب اعطف على عبدك العاصي، فرحمتك وسعت كل شيء. لا أطلب عفوك، فأنا لم أذنب قط، ربما أذنبت قليلا، ولكن اليوم أريد عطفك. لم يتناقش معي الجنود، انطلقت بفرسي من القاهرة إلى الفسطاط والجنود ورائي. سمعنا الصرخات قادمة من أبواب القاهرة، فأسرع الفرس الخطى حتى هجم الجنود على جنود الأمير مسعود، سيف أمام سيف ورمح أمام رمح. تجمد كل أهل مصر، توقفوا عن الاستغاثة وبدأوا في إطفاء الحرائق فقط، لم يلتفتوا إلى الجيوش التي تحارب بعضها. يقولون إن الخليفة تسلق الجبل ونظر إلى الفسطاط وهي تحترق وسأل عما يحدث، فقال له أتباعه إن الجيش انقسم عليه، جنود الترك بقيادة جوهر ابن حسين الصقلي تحارب جنود مسعود بن ثابت ليكفوا الأذى عن أهل مصر. سأل عن قواد الجيوش، ثم استدعى مسعود وأثنى عليه وطلب منه الاستمرار في حرب الجيش المتمرد، وطلب لقاء أحد قادة الترك. لم أذهب إليه ولم أكن أثق به، ربما كنت خائفا، وربما لم أقوى على مواجهته لمرارة في نفسي، لا أعرف بالضبط. بعثت أحد رجالي للقاء الخليفة فوق جبل المقطم، هرول إلي بعد حين وهو يدعو للخليفة ويقول إن الخليفة أمره بمحاربة جيش مسعود. نظرت حولي والتففت حول نفسي، لو قابل الخليفة مسعود لما لم يأمره بكف الأذى؟ وهل أمره بمحاربة الترك وأمرنا بمحاربة جيش مسعود؟ هل أراد للجيش أن يحارب بعضه بعضا؟ أم أننا لم نفهم رسالة الخليفة؟ أم أنه ليس معنا ولا يسمعنا؟ ربما لا يدرك ما يحدث ولا يعرف، ولكن القائد أقسم إنه رأى الدموع في عينيه وهو يشفق على أهل الفسطاط مما عانوا. هل أمر أم لم يأمر؟ لا يعنيني سوى أني لا أعرفه ولا أهتم بسوى ما يحدث في الفسطاط. أصبح شاغلي الشاغل هو إنقاذ أهلها من قائدي وجيشه، وحاربت بكل ما أوتيت من قوة. ثم رأيته الحلواني، كان يسير ورائي يرافقني طوال الوقت، يردد بلا توقف: وعدتني أن تجد زوجتي، وعدتني أن تساعدني، وعدتني. قاطعته في حدة: أغرب عن وجهي، نحن نحارب، أنت تدافع عنا أعرف، ولكن هذا لا يكفي، وعدتني. لم أعدك بشيء ولا أريد أن أعرفك. تلاشى من أمامي ولم يتركني. هرولت إلى بيتي في القاهرة وتركت الجنود تحارب جند قائدي، أمرتهم ألا يتوقفوا مهما حدث. طوال الطريق وحوافر الفرس تدفع بالتراب إلى عيني، وأنا أرى الحلواني في مخيلتي. كرهه لي كنشر الصبا يسعدني بعض الشيء ويربكني بعض الشيء، ولكني أفكر فيه طوال اليوم. أرى السكر المنسكب من فمه والدموع التي يذرفها كالحيوان المبتور. أتعجب من قدرتي على إصابة إنسي بكل هذا الغم. كنت أظن أني أتبع الأوامر ولا أبدع في التعذيب والكي، ولكن بدا أنني أستطيع أن أتفوق على الخليفة نفسه في حرق العظام وبتر الجوارح. يا حلواني، لكم أشعر بالفخر وأنا أنظر إلى محنتك، ولكم يصيبني الأسى. لاخترت أن أدمر حياتك ولا اخترت أنت أن أصبح أنا محور أيامك كلها. توقفت عند الباب ونزلت من على فرسي وأنا ألهث وأتجه إلى الداخل، ولكنني توقفت، فما رأيته لم يكن ما تصورته. رأيت زوجتي غارقة في وعاء العجين سندس، ولا تسألني لما لجأت اليوم لغرفة العجين، لا أدري بالضبط، ولكنها قررت المبيت بها، فقد نسيت مع الأيام كيف هو وجهها، اعتادت نظرات الفزع والشفقة وكأنها هي الطبيعية، وأي شيء آخر؟ خروج على الخليفة. أدركت السجن الذي أحاطت نفسها به، وأدركت أن أيامه معدودة كالعمر. تقبلت وصبرت، ولكنها اليوم احترقت من جديد، ولا تسألني لما اليوم. رأيتها أمام عيني تنظر إلى الوعاء العملاق الممتلئ بعجين الخبز، ثم فتحت عنه الغطاء. كان العجين طازجا متأهبا بحماس للحرق عند الفجر. دست يدها في العجين وأخرجت بعضا منه، ثم وضعته على خدها الأيسر حيث موضع الحرق، ثم اتجهت إلى قدح ممتلئ بالماء تنظر إلى وجهها. أخفى العجين الأثر الظاهر، ولكن يبقى القلب جافا كما المشمش والتمر. ابتسمت. لو مكثت هنا طوال عمرها الباقي تسكن وتستقر. سمعتها تتمتم لنفسها: جاء ليطبق علي أبواب السجن ويخفي ما تبقى من الضوء. من يعطى الابتلاء يعطى القدرة على تحمله، وما يمس الجلد لا بد ألا يتوغل إلى الأعماق ولا ينخر في الأضلع. مسحت بيدها العجين، ثم عاودت النظر إلى وجهها في قدح الماء. ترقرقت دموع ولم تتساقط. بلا إرادة وضعت العجين على خدها من جديد، ثم استلقت بجانب وعاء العجين ملاذها ومنقذها، وأغمضت عينيها وصرخت لنفسها، ولكنني سمعتها: أفيقي يا سندس، تعرفين من تكونين؟ ما الذي أضلك وأثملك؟ كنت تتكلمين مع نفسك؟ نظرت حيث منبع الصوت وحدقت دون أن تتحرك رموشها. رفعت يدي وضعتها على خدها، ثم قلت في رقة: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لا، لا تجيبي، لا أريد إجابة، ولا تخبريني لما نشرت العجين على خدك. أتعرفين أن الخليفة منع المصريين من عجن الخبز بأرجلهم؟ خليفتنا صافي النية. أرأيته يا سندس؟ اعتدلت في جلستها، ثم قامت متجهة إلى الباب، فأمسكت بيدها قائلا: أين أنت ذاهبة؟ قالت في خجل: لا أعرف، أعذرني، كنت متعبة، ولا بد أني وضعت عجينا على خدي دون قصد، مسحت بيدي على... قاطعتها: اجلسي، اليوم نتكلم بصدق، الصدق لا يخرج إلا ليلا، والخوف لا يخرج إلا ليلا. احكي لي يا سندس، هل بدأت تشعرين كما البشر؟ هل تتمنين؟ تشتاقين؟ نظن أن الجسد خائن، ولكنه القلب هو الذي يخون دوما. الفسطاط تحترق. بدا عليها الارتباك، ثم همت بالقيام، فقلت وأنا أدفع بها إلى صدري: هل ضمك رجل من قبل؟ بالطبع لم يحدث ولن يحدث، تعرفين، لذا طوعت الألم بداخلك وأصبح الحرمان متوقعا، ننتظره في ثبات ورضا. ماذا حدث للرضا بداخلك؟ ما إن وضعت رأسها على صدري حتى أغمضت عينيها في ألم. طوقت خصرها، ثم مررت بيدي على ظهرها وكتفها وهمست: أتريدين أن تضميني؟ ضعي يدك على رقبتي، على صدري، افعلي ما تريدين. نبض جسدها بالحياة والثورة، ترددت، ثم دارت بأصابعها على رقبتي، فقلت في رقة وأنا أمسك بأصابعها وأقبلها في بطء: أنت خائنة، أعرف، أخبريني ماذا تريدين؟ هل تريدين أن ألمسك؟ تريدين معرفة ضمة الرجل ولمسته؟ فتحت فمها في فزع، فأكملت وكنت قد نسيت أمر الحلواني برهة. أنت من أنذرت أهل الفسطاط بقدوم الجيش؟ تكلمت مع من؟ هل لك أهل في الفسطاط؟ لا تخافي، لن أعاقبك، قررت ألا أعاقبك. حاولت أن تتحرك، فضممتها في قوة حتى ذاب صدرها داخل صدري، وانتفض كل الجسد، وارتعشت الأطراف، وتحرك الوجدان. أغمضت عينيها وطوقت رقبتي، ثم حركت يدها في بطء، مرت بها على كتفي، على ذراعي. أمسكت بكفي وضغطت على أصابعي، ثم تنفست في عمق وهي تقرب فاها من رقبتي وتحكه في صدغي ثم أذني. لبست ثوب العابد التقي، وجدت بحرا من الرحمة في قلبي ونهرا من الشفقة الممتزجة بالحنو. أكنت أتعمد إيلامها في الماضي أم عقابها؟ واليوم ماذا جرى؟ ألأنها تهاوت أمامي بإنسانيتها وضعفها، فأدركت حجم جريمتي وعقابي. قربت فمي من خدها الممتلئ بالعجين ومسحت بعضا منه بإصبعي، ثم قلت: هكذا. لا أفهم. لا شيء يدعو للفهم، أنت تعرفين أن لا شيء يدعو للفهم. سكنت بين ذراعي برهة كالعمر الطويل والأيام الصادمة الحزينة. برهة كالأمان البائسة وجنون الفؤاد والعسل المصفى اللزج الذي يمكث بين الأصابع هنيها ثم يتسرب ببطء إلى الفضاء. قلت: لا أعرف لماذا لا يمكن أن يكون هناك أي شيء بيننا، أنت تعرفين ذلك. ما أعجبني فيك أنك تعرفين وتتقبلين. لم أكن أتوقع أن تنفذ كلماتي إلى القلب فتشطره نصفين. ألا يموت القلب ميتة واحدة كما الجسد؟ ألم تكن تعرف هذا منذ زمن؟ لما التمني القاتل؟ وكيف يصبح الحب ضلالا وحيرة؟ كانت قد كتمت الأمل وخنقته، ثم امتزج الأمل بالحمق والسذاجة. ولكنها تعرف هذا أكيد، الأمير لا يريدها، وكيف يريدها وهي؟ لملمت نفسها المبعثرة ثم قالت: أشكرك يا مولاي. حاولت الفرار من ذراعي، فقلت مسرعا: لا تتحركي، ليس الآن وليس اليوم. قالت في قوة: ولكني أختنق. في تسارع الأنفاس يقظة أحيانا. أريد أن أتكلم معك، لا ولاء لك يا سندس ولا حب في قلبك، بل عز علي أن أرى النار تطمس المعالم وتنخر في القلوب. أخاف عليك من النار، فهي لا تكتفي بمن أحرقت يا مولاي، في يدك جيش ورجال وأسلحة وعتاد، أما أهل الفسطاط فلا يملكون سوى السكين والمطرقة، لم يعتادوا القتل ولا يعرفونه. بل لا تعرفين شيئا عنهم، لا بأس. قلت إني أسامحك. تركتها ونظرت إلى وجهها فقالت: لم تنظر إلي هكذا؟ لكم أشعر بالذنب وأنا أخدش جمال الكون من حولي، ولكنه قضاء الله، وقضاء الله جميل حتى لو تبدل العين أنه بقبح نار جهنم. يا مولاي، ترى أتراني بالنسبة لك حساء مغطى بالطين؟ تريد أن تتذوقه لأنه موجود منذ زمن، هو الفضول، ما أدى بآدم إلى الخروج من الجنة، ولكنك بالنسبة لي روح وليس جسد. تعلمت أن أسبر الأغوار وأرى ما وراء اللحم والجلد الرقيق. اقتربت منها وأحط وجهها بيدي، ثم قلت في رقة: ماذا ترين؟ أراك بحلاوة أشجار الجنة وعذوبة مياه الأنهار المتدفقة ورقة أصابع الطفل الوليد. أراك يا جوهر. قبلت رقبتها وتنهدت، ثم امتدت قبلتي وانتشرت: ماذا ترين؟ تطفي الجمال على كل ما حولك يا صقلي. لديك عين واحدة لتريني بها، أضلها العشق فأغشاك ولم تعودي تبصرين. لم أعد أرى، لكني دوما أبصر. قبلت شفتيها في رقة ثم همست أشفق عليك وأعرف أني محترق مثلك، أنت أفضل ربما، فلم يحترق قلبك. قالت وكأنها لم تسمعني: شدة التعلق من الشيطان، هي ابتلاء كالمال والقوة، تفتن وتضل. لقبلاتك طعم مختلف، كيف هذا؟ لأنني بضعة منك ربما. لا تتكلمي هكذا، لا أفهمك. تقولين إني أطفي الجمال على كل ما حولي، أليس كذلك؟ ابتعدت قليلا ثم قالت: هو كذلك. أحرقت الفسطاط، قتلت الرجال والنساء، شردت الأطفال، أي جمال ترين يا سندس؟ لا، لا تنطقي، ستقولين إنني كنت مرغما، أوامر الخليفة، كنت أريد إنقاذ نفسي وإعادة مجدي القديم. ستقولين: وضعت إصبعها على فمي ثم قالت: أراك ولا ترى نفسك. قبلت فمها في تصميم وغصت بقبلتي إلى الأعماق، مررت بيدي على آثار الحرق على وجهها وكتفها ثم ذراعيها، خلعت عنها رداءها ومررت بيدي على آثار الحرق على بطنها، وقبلتي لا تنتهي حتى دفعت بي وقالت ودموعها تلمع في عينيها: أتوسل إليك. مما تخافين؟ من نفسي، من سجن الشوق الذي يمحص القلوب. ثم قالت وأنفاسها تتصارع: ليس لمثلي أن تعاشر مثلك. قلت في تلقائية: عندما وضعت يدك على قلبي ماذا فعلت بي؟ نظرت إلي في براءة قائلة: بحثت عن نفسك، ولا أدري لو كنت وجدتها. يا امرأة، أي شيطان يسيطر عليك؟ أغمضت عيني لعلي لا أرى ما يؤذيني، ولكن تبدت لمخيلتي زهور من الثعابين تدنو ثم تبتعد، تلدغ أصابعي ثم ينتشر السم بين أركان الكون ويتسلل بلونه الرمادي وملمسه اللزج ليغطي وجهي ورقبتي. فتحت فمي لأتنفس فلم أستطع، فتحت عيني لعلي أتنفس فتلاشى القبح. رفعت يدي ومررت بها على وجهها حيث موضع الحرق، تنفست في سلاسة وتوقف عقلي أو كاد، لا أدري ما الذي حل بي. استنشقت رائحة النار بين حنايا روحها، لملمت رداءها واتجهت إلى الباب. همست: تعرفين سحرك لن يجدي، ولكن انتظري سندس. التفتت ونظرت إلي، امتزجت دموعها بالعجين فغدت تشبه عجينا رأيته في مطبخ أمي منذ زمن وهي تصنع لقيمات القاضي. قلت بلا تفكير: لو أردت أن تجربي الشوق لرجل وارتواء الجسد فتعالي إلي، سأنتظرك مرة واحدة، نتفق من اليوم، لا تتوقعي أكثر من متعة الجسد وإشباعه، تستحقين هذا مرة. نظرت إلي وهي تفتح فمها في فزع ثم خرجت تجري. استمرت حرب الفسطاط وعدت كل ليلة في الغسق أنتظر ولم تأتي. توقعت أن ترتمي بين ذراعي، تقبل قدمي وترجوني أن أذيقها عسل الجنة، ولكنها لم تفعل. يوما وراء يوم اختفت عن عيني تماما. اغتظت ويئست، قلت لنفسي: ما الذي يشغلني في أمر مثلها؟ وأقنعت نفسي حينها أنه السحر الذي يجعل كل أيامي بلون واحد وكل بصري لا يرى سوى سدائل الليل وبين الأحبة. طلبت من ليلى أن تناديها ولكنها لم تستجب. وجدت نفسي أذهب إلى حجرتها وأفتحها وأنا أجاهد حنقي، وقلت في حدة: توقعت أن تأتي. نظرت إلي برهة ثم قالت: ربما أسأت فهمي يا مولاي الأمير، لا تعرف ما أحتاج. قلت في استهزاء: أعرف، النساء تحب تجميل شهوة الجسد بكلمات الشوق ولمسات العطف، ماذا تريدين أن تسمعي مني؟ همت بأن تقوم من مخدعها فأشرت إليها ألا تفعل، ثم قلت: لا تكذبي، هل تحتاجين إلى الحكي؟ أخبريني من حرقك؟ حملقت في زخرفة السجاد أمامها ثم قالت: ولما تظن أن الحرق كان عمدا. كل شر عمد وكل أذى عمد. اليوم أنا ملك لك، تحكين، تطلبين، تلمسين، تستمتعين، تحبين. قالت: وماذا ستأخذ في المقابل يا مولاي؟ لي منك جهد المقل، ما تجودين به. وما سبب هذا الكرم يا أمير؟ لكل منا لحظات جود، فكري في الأمر. فتحت أنا عيني ونظرت إليها بلا توقف، كأنني طفل فقد السمع والبصر ثم عاد إليه البصر حديدا. نظرت إلى تفصيلة حروقها وتجعيدة رقبتها وعينها المغمضة التي ربما لا ترى بها جيدا، وعينها الأخرى المفتوحة بديعة الجمال التي تحدق في وجهي بلا تردد. رفعت يدي ومررت بها على مكان الحرق، على وجهها ثم رقبتها، ثم أزحت عنها عباءتها بعض الشيء ومررت بيدي على ذراعها، ثم قلت: ترى، أظننت أن جوهر ابن حسين الصقلي سيتزوج منك أنت؟ سيختار من شكلت ملامحها النار؟ وماذا عن بياض اللؤلؤ ورائحة الياسمين؟ كل نساء القاهرة تحت إمرتي اليوم. قالت في صوت مبحوح: أعرف. فيما طمعت يا صاحبة الشياطين يا ساحرة؟ أمسك الشيطان قبل الحرق أم بعده؟ اختنقت الدموع في الحلق ولكنها لم تتساقط. لم ألحظ ولم أهتم، أو هكذا شبه لي. أكملت: خداعك وخداع والدتك يستحق الموت، ولكنك ميتة بعقابي أو بدونه. تعرفين أني رأيت أبي يذبح أمام عيني. همست في صوت سمعته: وذبحوا قلبك فلم تعد تشعر أو تندم. كلماتك تذبح وتحرق كسيوفك ورجالك. شددت ذراعها وقلت: لم أعد أعرف نفسي ولا أرى الأشياء حولي، قولي لي ماذا فعلت. قالت في هدوء: شققت صدرك وبحثت عنك بداخلك. وهل وجدتني؟ لم أزل أبحث. ما لي أراك كبدر التمام؟ لا تسألني عما ترى، فعيناي ليست عينيك. كأنني أتعلق بك وأريدك، هل يجوز هذا؟ لا تسألني عن قلبك، فقلبي ليس قلبك. ماذا وجدت داخل صدري بعدما شققته؟ وجدت بعضا مني وبعضا منك. قابلت رجلا أزعجني، أراد قتلي ولم أستطع قتله. ترى أفقدت عقلي؟ حلواني ضئيل بعينين جاحظتين، كان يمكن أن أقتله وعجزت عن هذا. يؤرقني أني عجزت عن قتله مع أنني أستطيع. قولي لشياطينك إن العبث بعقل جوهر جرم وانتقامه سيأتي. اقتربت منها وأحط رأسها بيدي، ثم قبلت وجنتها المحترقة في رقة وهمست: ما لي لا أراك سوى ضوء من السماء. تلاشى الجمال من حولي ولم أعد أراه سوى في وجهك. سندس، هل تحبينني؟ لم تجب، ولم يتبد في عينيها أي شوق. أغضبني جمودها. كتمت سأمي، قلت: أين الجمال من حولي؟ فهمست وهي تقترب مني: أعبر بعينيك ألوان الدنيا وسوف ترى الجمال في حبات الرمال الهاربة وزبد البحر المتوهج وصيحات البين وآلام الفراق. هي أيام تتملص من بين أصابعنا كالمجد والفرس الجامح، تتقلب تتلاشى تتقلب ثم تفنى، تتملص من بين يديك كالسمكة في يد الصياد. هي أيام كالجسد وحلاوة السكر في فم الطفل وبريق العشق في عيون الرجال وابتسامة الرضا في أجفان العاجزين ونظرة التسليم في وجه القدر. تريد أن تعرف الجمال؟ ابحث بعيدا عن كل ما يتسرب من بين يديك كالماء، أو اجعل حلاوة الفناء تغمرك. ولا تبتئس، فما السكر إلا ذرة من ذرات الجنة. تذوق واستنشق واعبر بعينيك، فما سيبقى لم يخلق للدنيا. التقت أعيننا ثم قلت: هذه كلمات مختلفة، لم أسمع مثلها من قبل، ليست شعرا ولا نثرا ولا أفهمها. ماذا تقصدين بحلاوة السكر والأيام القليلة التي تهرب منا؟ ما بال الأيام والسكر يا سندس؟ وهل يبقى طعم السكر في فمك يا أمير سوى لحظات؟ ومع ذلك كلنا نحبه. مددت يدي وأمسكت بزندها وقلت في رقة: أريدك أن تتذوقي نوعا آخر من الحلوى، اتركيني أعطيك بعض السكر. أمسكت بيدي ونظرت إلي برهة، ثم أزاحت يدي وقالت: أشكر كرمك، ولكنك أزعجت السكينة بداخلي وأشعلت الحروب داخل النفس السالمة المستسلمة. أخاف أن أكره نفسي لو ذقت الحب على يديك وقد تقبلتها واعتدت جروحها. تعرف، حرق الجسد رحلة كرحلات الفقد والموت، تبدأ بعدم تصديق، مقترن بغضب وكره للذات، ثم كره لكل من يحبنا، ثم ماذا؟ أصعب من الحرق العيش به، لأن وجهي تلاشى ولكنني أتذكره. هل تفهم ما أعني؟ من هو؟ من تسبب في هذا؟ هل ما زال حيا؟ ما زال حيا. لما لم يقتله والدك؟ ضحكت في حزن مزعج ثم قالت: ليس كل الأنام مثلك يا أمير، السيف لا ينهي كل المعارك بل ينهي أسهلها وأبسطها. مررت بيدي على خدها المحترق، لا أعرف لو كانت تشعر بيدي أم لا، ولكنها أغلقت عينيها ثم همست: أنت قاس، كنت قد بنيت أبوابا كأبواب جدك حول قلبي، وتقبلت مصيري وجاهدت أعواما لأرضى، ثم جعلتني ألجأ إلى العجين لأخفي العلامات كأنني خرفة. حركت أصابعي على رقبتها ثم همست: هل انجذبت إلي؟ أردت أن تعرفي ما تحكي لك عنه ليلى. هذا طبع كل البشر، لا داعي للوم نفسك. أمسكت بأصابعي ثم قربتها من فمها وقبلتها في بطء وقالت في حسم: عندما تعاشر ليلى ثم تنساها آخر اليوم وتختار غيرها في اليوم التالي، تحزن المسكينة ولكنها تتخطى الحزن. أما لو عاشرتني ثم نسيت أمري فستكون قد فرطت في روحي التي حافظت عليها أعواما. في يوم من الأيام رمى بي خطيبي دون كلمة، وفي يوم آخر لفظني الناس وشهقوا في وجهي، وفي يوم خبأتني أمي عن الأنظار، وفي يوم آخر عالجتني ساحرة الهرم بكلماتها ودوائها، ويوم قابلتك قرر قلبي أن يبتليني الابتلاء الأخير وأعشق الأمير. هو يوم انتهائي، فتحت قلبك لي وكأنني أراك وحيدا وحدة التائه وسط الأحراش، وكأنني أراك تمنع المياه عن لسانك فيحترق مثل جسدي. اقتربت بفمي من ذقنها، قبلتها، وكنت أريدها كما لم أرد امرأة من قبل، أشتهيها كالصبي لا أعرف لماذا. قامت في بطء وأبعدتني ثم قالت وهي تفتح الباب: هل أنادي لك ليلى يا مولاي أم تفضل جارية أخرى؟ سندس لا شأن لها بالرجال. قلت في غضب: قلت إنك تعشقينني الآن. رددت: لو أراد مولاي البقاء في الحجرة أخرج أنا. ضغطت على فمي في غيظ، حاولت الاقتراب فأبعدتني في حدة. قلت: ستأتين الليلة أو غدا، الفضول أخرج آدم من الجنة. هزت رأسها بالنفي في قوة ثم خرجت هي من الحجرة وتركتني معلقا بين السماء والأرض، أراها كالنجمة المحلقة حولي تمشي بجواري كل ليلة وتتبع خطواتي ولا تقترب، ويبدو أنني أعرفها كما تعرفني، فقبل الفجر كانت تطرق بابي. ابتسمت لنفسي في انتصار، ثم قمت وفتحت الباب ونظرت إليها. هوت أمامي وغطت وجهها بيديها. لم تبكي، ولكنها كانت تنشق في ألم. قالت في انهزام متلعثمة: أطفئ الأنوار. ضحكت حينها وشددت يدها وألقيت بجسدها بجانب جسدي، ثم قلت: اخلعي ملابسك، لا داعي أن تبقي عليها وأنت معي، واهدئي، ما الذي يخيفك؟ لن أفعل أي شيء سوى ما تطلبين مني. الأمير اليوم تحت إمرتك يا سندس، ماذا تريدين؟ قالت وهي تلهث وتغطي وجهها: نتفق اليوم، هذا سيحدث اليوم فقط، ننسى كل شيء غدا ولا نتكلم فيه أبدا. غمر قلبي شفقة لم أشعر بها حتى ناحية أبي المذبوح أو أمي المكلومة. امتزجت الشفقة بصبابة وحنو. أغمضت عيني ثم أطفأت الشمعة وقلت: في الظلام تتلاشى حروق جسدك وكل معاناتك، أما أنا فالظلام ينكأ جروحي ويؤججها. دفعت بها حتى استقرت تحت جسدي، ثم قلت في شوق وأنا أقبلها: قولي لشيطانك يبطل هذا الشوق وهذا الوهن وهذا. ارتجفت بل انتفضت من مكانها، ثم قالت: من فعل هذا بي لم أسامحه، حاولت ولم أستطع، ترى هذا ذنب؟ لم أكن أستمع جيدا لتأملاتها ولا إفضائها إلي. قلت: ما رأيك لو قبلت كل قطعة منك؟ أتوافقين؟ أكره نفسي اليوم ولا أتقبلها، أتمنى الموت. ما هذه الكلمات الخرقاء؟ مررت بيدي على كتفها فارتعدت فزعا: تشعرين مثلنا؟ كفي عن لوم النفس واتركي جسدك اليوم يسيطر. لم تعترض ولم تناقش، ولكن ارتجافها وخوفها كانا عائقا أعرفه وأعرف كيف أتغلب عليه. قلت في ثبات: اهدئي سندس، في الظلام لا أراك، لا أعرف أي شيء عنك. قالت في عدم صبر: هيا قبلني، افعل ما تريد. فابتسمت وأنا أمسك بيدها وقلت: لن أفعل سوى ما تريدين أنت، بل لن أفعل أي شيء حتى تهدئي، سأمسك بيدك فقط. مكثنا ساعة أو أكثر، لا أعرف من أعطاني الصبر ولا لما أردت أن أهدئها. توقفت عن الارتجاف، اقتربت منها وامتزجت أنفاسنا، فهمت بتقبيلي فابتعدت عنها بعض الشيء وهمست. لم تزل يدك ترتجف. بلعت ريقها وقالت في يأس: لا تكرهني. قبلتها في قوة وقلت بعد برهة: أكرهك؟ لا، لن يحدث. أغمضت عينيها ونبضت الحياة بين جوانبها. ولكني سأحكي عما حدث لي يومها بعد أن سمعت آهات العشق من بين ثنايا روحها، مع أنها لم تنبس بكلمة، وبعد أن رجتني أن أتوقف ولم أفعل حتى تناثرت حولي كما الجثث وعظام البشر. فإن ما حدث لي يومها لم يكن مجرد متعة بين رجل وامرأة، ولا لحظات نشوة تنتهي مهما بقيت. أمسكت بقلبي ونظرت إليها، ولم أعد أرى الحرق في وجهها، بل لم أعد أرى وجهها أصلا. رأيت براحا وخلوة، علت دقات قلبي حتى كادت حشرجة الموت تعبث بي. نفخت ثم تنهدت وأغمضت عيني وابتعدت عنها. انتفضت من مكاني وهببت واقفا. لم تتحرك، قربت الغطاء من صدرها وغطت جسدها وطأطأت رأسها، ثم قالت: معك حق، أعرف كل ما ستقول، أرجوك ألا تقوله. لو أردتني أن أخرج من البيت ولا أعود إليه فسأفعل، ولو أردتني أن أختفي من وجهك بقية عمري فسأفعل، ولو. أشرت إليها بالصمت ثم جلست على طرف السرير وغطيت وجهي. عاشرتها، زوجتي. مررت بأصابعي على آثار الألم. كانت كثيرة، محت ما قبلها من جمال. الألم يمحو الجمال يا ترى أم يبرزه؟ ثمة شيء تغير في بقية أيامي، سحر هذا أكيد، ولكني أكاد أقسم إني طوال عمري منذ بدأت معاشرة النساء وأنا في 15 وحتى اليوم ما اختلجت بين ذراعي امرأة ولا هرولت أطرافي لتناجي روعة الدجى وسطوع القمر. توقف قلبي أو كاد، حدث لحظة الالتحام، تمنيت لو أصرخ وكتمت صرختي. ماذا في سندس؟ ساحرة يا ترى؟ هذه سجية الساحرة، ترددت وتمنعت وتجمدت أطرافها، ولكن نفحات الرغبة أضاءت كالقناديل. تركتني أفعل ما أريد وأغمضت عينيها وهمست، أرجوك ألا تسخر من جسدي، أتوسل إليك أن ترأف بي. تقهقرت بعيدا في بطء وهي تحاول أن ترتدي ملابسها. نظرت إليها فجأة وقلت في فزع، ماذا تفعلين؟ أتركك لحالك يا سيدي لتنسى القبح الذي رأيته. والله الذي أعبده، ما رأيت هذا الجمال على إنسي. أقسم لك لو تحركت من مخدعي لأقتلنك بيدي، أنت تبقين هنا بين ذراعي ليل نهار، أتفهمين؟ لا أفهم يا مولاي. أمسكت بمعصمها في عنف وقربتها إلي ثم قلت، قبليني يا سندس. فتحت فمها في ذهول فقلت، قبليني. أتوسل إليك ألا تسخر مني، كفي عن الهراء ونفذي أوامري كلها، قبليني. اقتربت منها ثم لامست شفتيها في بطء كأنني أتذوق من حلوى يخشى نفادها، ثم تعمقت أكثر داخل نفسها ولم أستطع سوى أن أفترس الحلوى دفعة واحدة. أمسكت بذراعها لأضعها على كتفي ثم قلت من بين قبلاتي، ما بك؟ أتنفرين مني؟ بل أخاف. ما الذي يخيفك؟ ما سيحدث بعد انقضاء الليلة؟ ما لنا وما للنهار؟ أنت تخترق الجراح القديمة وتنكأ فيما طمرت أعواما. هذا ليس وقت الكلام، تعالي إلى ذراعي. أتريدينني؟ تحبين لمساتي؟ قالت وهي تلهث وتدفن رأسها في صدري، أنت جميل يا أمير، لا تحتاج لمثلي لتخبرك. أريد أن أسمعها منك. أيقظت ما كان طي النسيان، يحزنني أني انهزمت اليوم وفقدت كل ما حققته من انتصار على جسدي الخبيث. جسدك ليس خبيثا، هو خائن صدقني، هو حي ينبض بالشوق. كفي عن الكلام، غدا أعود للقتل، واليوم لا أحتاج الخمر ما دمت أنت بين ذراعي. غدا أموت يا سندس ربما، واليوم أحيا لأول مرة. هكذا هم الرجال، يكذبون لحظات الشهوة، بل لا يخرج منهم إلا الصدق. قاطعتها وأنا أقبل فمها في قوة، وانتهى الكلام بيننا ساعات. ما حدث وما شعرت به أربك الجروح وطمس العقل. همست من بين قبلاتي، تسحبين الأنفاس والألباب يا سندس، لم أكن أحيا قبل هذا. لا تأوهت ولا همست بحبها وشوقها، ولكني كنت أشعر بها داخل أعماق الكبد. وعندما انتهيت ضمت ركبتيها إلى بطنها كما الجنين ثم قالت، هل يمكن أن تتركني الآن؟ دفعت بها إلى صدري ثم قلت، لا لا يمكن. قبلت وجنتها المحترقة ومررت بيدي على ذراعها المطموسة، وكأن النار اشتعلت أمس أو اليوم. صاحت في ألم، آه ما الذي يؤلمك؟ وجودك. لا مفر من وجودي. قلت لك إنك تخترق عالمي كجيوش الروم، بل أفتح بلادك وأبقى بها. لا أريد أن أكرهك. المحب لا يكره قط. لا تعرف شيئا عن الحب. علميني إذن، ماذا يقول الشعراء عن الحب؟